مرسلين رحمة من ربك. وهكذا أحبتي الكرام نال هذا الشهر هذه المكانة العظيمة لأن الله تعالى أنزل فيه القرآن كما قال القائل عليه رحمة الله تنزيل رب العالمين ووحيه، أي هذا القرآن هو من عند الله تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، فهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله أنزله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره الهادي إلى الرضوان، جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني. وإنه أي القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أي عظمة أحبتي الكرام أجل من هذه، من الله تعالى علينا بهذه المنن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عباد الله، القرآن وما أدراك ما القرآن، لقد امتن الله تعالى علينا بالقرآن، نعم والله، ولقد امتن الله تعالى علينا برسولنا عليه الصلاة والسلام، ولقد فضل الله تعالى هذه الأمة بالخيرية التي نالتها بسبب هداية القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أدراك ما القرآن، ولقد امتن الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ولقد آتيناك أي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأي نعمة أجل من هذه؟ قال بعض علماء التفسير السبع المثاني أحبتي الكرام، قالوا هي السبع الطول: البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراب، الأنفال مع التوبة، لأن ليس بينهما بسملة، وإنما أنزلهما الله تعالى هكذا. فقال بعض علماء التفسير هذه هي السبع المثاني، وقال بعضهم والسبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأن الله تعالى سماها الله عز وجل بالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هي أم القرآن، هي أم القرآن وأم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهو حديث. حسن صحيح. فإن السبع المثاني قال بعض علماء التفسير هي سورة الفاتحة. وما أدراك ما سورة الفاتحة؟ وفي رواية هي السبع المثاني. هكذا يبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن هذه السور إذا كانت سورة الفاتحة أو السبع الطول مع القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله امتن الله تعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه إلى نهاية الآيات من سورة الحجر. فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها، وعليه أن يقبل على القرآن والسبع المثاني. فإن القرآن أحبة الكرام جعله الله تعالى حجة على العباد، وجعله الله تعالى آيته الخالدة ومعجزته الباقية. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في جود وفي كرم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. وسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم في ظلم أصم عمي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الأمم. وما أدراك ما القرآن؟ وهذا هو شهر القرآن، كتاب الله الذي أنزله على رسوله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وإذا كان آخر الزمان يا عباد الله فإن الفوضى تنتشر وإن الفساد يعم. ثم يغار الله تعالى على كتابه فيسرى بليلة بكتاب الله سبحانه، فلا يبقى منه حرف ولا كلمة. يرفع القرآن، يرفع القرآن من السطور ومن الصدور. يصبح الناس وليس معهم من القرآن شيء. وأي مصيبة أعظم من هذه يا عباد الله؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. هذا القرآن إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هكذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بالذكر، والذكر هو القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه كما بين الله تعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبين الله تعالى عن القرآن أنه هو الذكر الحكيم. فإن الله تعالى قال لنا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز فيه العزة وفيه الرفعة. قال ابن القيم رحمه الله واقتدت عزة الله وعزة كلامه أنه لا يجتمع كلام الرحمن وكلام الشيطان في قلب واحد. إذا غلب كلام الرحمن طرد كلام الشيطان، وإذا غلب كلام الشيطان خرج كلام الرحمن. القرآن وما أدراك ما القرآن؟ فيه الهداية وفيه الكفاية. فيه الهداية من الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فيه الهداية أشد وأبقى. وما أدراك ما القرآن يا عباد الله؟ إنه كلام الله سبحانه. تلك آيات الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا لم يؤمن العبد بالقرآن ولم يهتدي العباد بالقرآن، قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وما أدراك ما القرآن؟ كلام الله سبحانه المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أنزله الله تعالى في هذا الشهر، وإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان. نعم والله، حتى أن جبريل كان يطالعه القرآن مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه طالعه القرآن مرتين يا عباد الله. وإن الآجال عند الله تعالى مكتوبة، وإن الأعمار عند الله تعالى محسومة. ولا ندري أحبة الكرام، أنصوم رمضان بعده أم هذا هو آخر رمضان؟ فما هو حالنا مع القرآن؟ وما هو تعبدنا لله تعالى بالقرآن؟ انظروا أحبة الكرام إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يقيم الليل بالقرآن ويرفع صوته بالقرآن ويجهر بالقرآن، وكانت النساء يجتمعن فيسمعن القرآن، فدخلن في دين الله أفواجا. وكان الشباب والصبيان الذين يمنعون من القرآن بالنهار في عهد الظلم والفساد في مكة كانوا يأتون ويستمعون إليه ليلا، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لا نريد من أبي بكر أن يجهر بالقرآن، ولسنا بمقرين له الاستعلان. انظروا أحبة الكرام، وهكذا أعداء الله سبحانه، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يحبون سماع القرآن ولا آيات القرآن ولا تفسير القرآن ولا صوت القرآن. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسؤولا. الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله تعالى الهداية في القرآن، الهداية في القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولقد اهتدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بين الله تعالى فيه الفرقان. ومن أسماء القرآن أسماه الله تعالى بالفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الإيمان والشرك وبين البدعة والسنة وبين أهل الحق من غيرهم. هذا البيان كله جاء في القرآن، لذلك سماه الله تعالى بالفرقان. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبحان الله، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإذا كانت السبع المثاني هي سورة الفاتحة فإن سورة الفاتحة يا عباد الله تدور على معنى عظيم وهو قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد ألف علماء الإسلام في ذلك كتبا. وما مدارج السالكين منكم ببعيد فإن مدارج السالكين تدور في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وما أدراك ما تلكم المنازل العظيمة. فإن القرآن كله يدور على توحيد الله وعلى وحدانية لله سبحانه. وهكذا أحبتي الكرام، بين الله عز وجل كتاب فصلت آياته أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا مجمل ما جاء في القرآن كما ذكر الله تعالى لنا في سورة هود. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى نهاية الآيات. فإن القرآن كله توحيد. وهذا هو شهر القرآن، وهذا هو شهر التوحيد، وهذا هو شهر الإيمان، وهذا هو شهر الفرقان، وهذا هو شهر معرفة الحق. وإن أي إنسان يكون بعيد تتبع أثرها وجاء في مجراها تلا فلان فلانا أي تتبع أثره. فإنما مما عن التلاوة الاتباع، فكيف يليق بنا يا عباد الله أن نقرأ القرآن وأن نتلو القرآن وأن نختم القرآن ولا نعمل بما في القرآن؟ نتلو آيات الإيمان والشرك جهارا نهارا، دعاء لغير الله، طواف بالأصنام. نعم أقول الأصنام، لماذا؟ لأنهم بنوها، ولأنهم نحتوها، ولأنهم جملوها وزينوها وجعلوا لها أبوابا ومغاليق، ثم طافوا بها وتمسحوا بترابها ونادوا أصحابها وتركوا الله عز وجل الذي قال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقرأ في القرآن آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. كم من الناس يا أحبتي الكرام من يقول إنما البيع مثل الربا، يجعلون الربا بيعا حلالا ويجعلون البيع الحلال فيه أصناف من الربا، وتدافع عن ذلك أشخاص وهيئات ومؤسسات. ماذا نقول لله رب العالمين؟ التعامل بالربا في رمضان، ألا تستحون من الله؟ ألا تنتهون عما أنتم فيه؟ وما هي فائدة القرآن؟ وما هي معنى تلاوة القرآن؟ وما هي ختمات القرآن؟ إذا كنا نقرأ القرآن ثم نقول لربنا سبحانه: سمعنا وعصينا يا ربنا. ما هكذا أحبتي الكرام يتعامل المؤمن؟ ويا سبحان الله، لقد سمعت الجن القرآن مرة واحدة فآمنوا وأسلموا ووحدوا وعملوا، وذكرهم الله تعالى في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى نهاية الآيات. القرآن أحبتي الكرام مسؤولون عنه جميعا، ويوم القيامة الحساب بالقرآن. يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الحساب يوم القيامة بالقرآن يا عباد الله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عباد الله، القرآن فيه الهداية وفيه الكفاية وفيه الشفاء، وفيه الشفاء، الشفاء من الأمراض القلبية والشفاء من الأمراض البدنية، الشفاء من العلل. فيه الكفاية، فيه النور، فيه كل شيء طيب وحسن وجميل. فهلم على القرآن في شهر القرآن حتى لا نندم حيث لا ينفع يدفع الندم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإن هدايات القرآن كثيرة لا يسع المقام لذكرها، ربما نواصل إن مد الله تعالى لنا في الآجال. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا دليلا ومرشدا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شافعا لنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأمراضنا دواء. اللهم اكسنا به من الحلل وأسقنا به الظلل. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رجال فضلاء وإخوة نبلاء طال غيابهم عنا في هذا المسجد، حبسهم المرض. شيخ عثمان بلية وعمنا عبد الرجال، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، وأغنهم اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية. اللهم يا ربنا اجعل ما وجدوه من المرض والألم في موازين حسناتهم، واكتب لهم الدواء وعجل لهم بالشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم. اللهم اجعل القرآن أنيسهم والعمل الصالح جليسهم. اللهم اجعلهم في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.